بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تحقيق الإيضاح عند قوله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من مسألة المواقيت المكانية وأحكام المواقيت المكانية، ينتقل الآن إلى المواقيت الزمنية، لأن الحج له ميقات مكاني وميقات زمني. الآن البحث الميقات الزمني. نعم. رمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويترفق بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذا التلبية من ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، وطاف من البيت 7 أشواط، وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه 4 صلاة، بذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه من الحرام. إذن هذه الحالة الأولى، والشيخ هنا رحمه الله قد شرح صفة العمرة شرحا مختصرا. هذه صفة العمرة على سبيل الاختصار. والفائدة هنا في هذا الكلام، في الحالة الأولى الذي يصل إلى الميقات المكاني في غير أشهر الحج، يعني في شعبان أو في رمضان، في غير أشهر الحج، هذا الشيخ يقول يلبي بالعمرة، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، ولا يشرع له أن يلبي بالحج. إذن هذا المشروع في حقه فقط أن يلبي بالعمرة، ولا يشرع له أن يلبي بالحج، لا يجوز. الحج له ميقات زماني، إنما يلبى بالحج في الميقات الزماني، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يتجاوز الميقات المكاني، كذلك لا يتجاوز الميقات الزمني. يعني الآن يقول لبيك اللهم عمرة، ما يأتي شخص إلى مكة في رمضان ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا به للحج، لا يشرع، وإنما هذا يكون في أشهر الحج كما سيأتي. إذن من وصل إلى مكة في شهر جمادة أو في شهر رجب أو في شهر شعبان أو رمضان في غير أشهر الحج، وتأتي أشهر الحج، في غير أشهر الحج، ما المشروع في حقه؟ العمرة فقط، العمرة فقط. طيب، نأتي للحالة الثانية. قال رحمه الله: الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال والقعدة والعشر والحج الحجة، فمثل هذا الخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساب 3. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه لما قضوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا من كان معه هدي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من سأل الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه، وقد أهل بعمره أن يلبي بحج وعمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا ومنحه. فإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم من الحج وحده، بقي على إحرامه أيضا حتى يحل ومنحه كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم من الحج وحده أو من الحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لم يصل الهدي من أصحابه لذلك إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدر متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. إذن هذه الحالة الثانية، وهذه فيها مسائل مهمة. يقول الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج. أشهر الحج قال الشيخ هنا شوال وذو القعدة، شوال كاملا وذو القعدة كاملا والعشر الأول من ذي الحجة. وفي قول ثاني أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة كاملة، يعني شوال كاملا وذو القعدة كاملا وذو الحجة كاملا. والقول وفي قول ثالث أيضا في المسألة، القول الثالث شوال وذو القعدة والعشر الأول إلى ليلة النحر، إلى ليلة النحر يعني يوم النحر ليس داخلا، فيوم العاشر لا يدخل فيها لأنه ليس محلا للإحرام بالحج. يعني هل يستطيع أحد أن يحرم بالحج في نهار العاشر؟ لا، لأن الوقوف بعرفة قد فات. ورجحوا دخوله بعض العلماء على القول الذي ذكره الشيخ بن باز رحمه الله، رجحوا دخول اليوم العاشر لأن فيه طواف الإفاضة وهو ركن وفيه أعمال أخرى. إذا كم قول هذه؟ ثلاثة أقوال. إذا من وصل إلى الميقات في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة قبل اليوم العاشر إلى نهار اليوم العاشر، يعني حتى في ليلة العاشر ممكن أن يذهب وأن يقف في عرفة. طيب، هذا الذي يصل في هذا الوقت، الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن الحج لا يفرض إلا في هذه الأشهر المعلومات اللي ذكرها الشيخ الآن. فمن وصل إلى الميقات في شوال في ذي القعدة في العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا يخير بين ثلاثة أنساك. إما أن يفرد الحج، يعني أن يقول لبيك اللهم حجا، وهذا يسمى المفرد لأنه قد أفرد الحج. وإما أن يقرن بين الحج والعمرة، بمعنى أن يدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، يعني العمرة تدخل في الحج، يعني الصغرى تدخل في الكبرى، وهذا القانون. وقد يقول قائل كيف العمرة تدخل في الحج؟ نعم، يعني هو يطوف طوافا واحدا عن العمرة والحج، ويسعى سعيا واحدا عن العمرة والحج، ويقصر أو يحلق تقصيرا أو حلقا واحدا عن العمرة والحج. فتلاحظ أن أعمال العمرة من طواف ومن سعي ومن حلق وتقصير دخلت في الحج، يعني يجزئ طواف واحد سعي واحد تقصير واحد أو حلق واحد، إذن العمرة دخلت في الحج. هذا القارن الأول يقول لبيك اللهم حجا المفرد، الثاني يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، لأنه قارن دخلت العمرة في الحج. النسك الثالث أن يحرم بالعمرة فقط، فإذا فرغ منها تحلل وبقي حلالا، يلبس ما شاء مما أباح الله ويتطيب ويحلق شعره، يفعل المحظورات التي يمنع منها المحرم إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج، يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه، وهذا يسمى المتمتع. طب ليش متمتع؟ لأنه تمتع بالطيبات وبالأشياء التي تحرم على المحرم تمتع بها من عمرته إلى حج، من عمرته إلى حج. طب شخص وصل مثلا إلى مكة في أول شهر شوال في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، يعني هل يبقى محرما إلى الحج أكثر من شهرين؟ لا، الله سبحانه وتعالى سهل ورخص ويسر، سبحانه وتعالى يسر على عباده. يشرع لك أيها الحاج أن تحل من هذا الإحرام بأن تقضي عمرة، تأتي بعمرة وتحل منها وتبقى حلالا إلى اليوم الثامن، وهذا معنى قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن كم نسك هذه؟ هذه أنساك ثلاثة: الإفراد ما معناه، الحج وحده، القران أن يدخل العمرة في الحج. فإن قال قائل: ما الفرق بين أعمال المفرد والقارن؟ في فرق بين عمل هذا وعمل هذا؟ الجواب: لا فرق، إلا في أمرين فقط. في التلبية، المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن ماذا يقول؟ لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: المفرد ليس عليه هدي، والقارن عليه هدي. لماذا؟ لأنه جمع بين العمرة والحج، والمفرد إنما حج فقط فليس عليه شيء. إذن هذا الفرق سبحان الله بين المفرد والقارن، يعني في الأعمال، في أعمال المناسك، في السعي وفي الطواف وفي الوقوف، في فرق بينهم؟ في فرق بين المفرد والقارن؟ ما في فرق. طب لماذا؟ لأن القارن أدخل العمرة في أعمال الحج كما شرحت قبل قليل. طيب النسك الثالث ما هو؟ التمتع. التمتع أن يفصل بين العمرة والحج، يأتي بعمرة مستقلة منفصلة. ويشترط، ننتبه، يشترط أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج ولا لا؟ تكون في أشهر الحج لازم. ما يأتي شخص مثلا يأتي بالعمرة في رمضان ثم يحج بالعامي ويقول متمتع، لا، هذا ليس متمتع. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج. إذن هذه الأنواع الثلاثة. طيب إيش الأفضل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هذه المسألة من المعارك. ما هو الأفضل؟ يعني ما هو الأفضل للحاج؟ أن يفرد الحج أو أن يكون قارنا أو أن يكون متمتعا؟ شيخنا يرجح التمتع إلا إذا ساق الهدي. ما معنى ساق الهدي؟ يعني أن يحضر الهدي معه من الميقات، كما كان في السابق، كانت القوافل تسير ومعها الإبل ومعها الغنم ومعها، إذن كانوا يعني مسألة سوق الهدي من الميقات كانت سهلة، يعني كانوا يركبون على الإبل وكانت معهم الهدايا والبدن معهم فكانت تساق. لكن الآن مع وجود الطائرات والسيارات والحافلات صارت المسألة فيها صعوبة، إلا شخص معه سيارة مجهزة فيها حوض ممكن أن يضع الهدي في حوض السيارة. طيب، ولكن سوف يذهب إلى مكة ثم إلى منى ثم إلى عرفة، ها والبهيمة معه في الحوض حتى يذبحها يوم أو ينحرها في يوم النحر. إذن مسألة سوق الهدي من الميقات الآن تقريبا معدومة. ممكن بعض البدو، بعض البادية القريبين من مكة ممكن يذهب للحج ومعه هدي، وقد يكون هذا، لكن الآن أعتقد صعب. إذن مسألة سوق الهدي هذه الآن أصبحت متعثرة، وما رأينا شخصا محرما بحج في أشهر الحج ومعه هديه، هذا نادر بل لا يكاد يوجد. طيب يرحمك الله. طب إذا ما كان في سوق هدي الآن، يعني يقول لك أنا ما أستطيع أن أسوق الهدي معي، النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من ميقات، من ساق هديه من الميقات عليه الصلاة والسلام، يعني من ذي الحليفة وهديه معه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وصل مكة هل اعتمر وحل من عمرته؟ الجواب لا، ما حل من عمرته لأنه قد ساق الهدي. ولذلك النبي لما وصل إلى مكة أمر أصحابه كل من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليحل منها. طبعا ترى القصة مشهورة وهم ترددوا ثم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من ساق الهدي الأفضل له أن لا يحل، أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر به أصحابه وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الشرح تمهيد حتى نفهم كلام المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله فمثل هذا، يعني الذي يصل إلى المواقيت المكانية في أشهر الحج، يخير بين ثلاثة أشياء وهي الحج وحده. هذا إيه؟ هذا المفرد، والعمرة وحده، ها، وهي الحج وحده والعمرة وحدها هذا المتمتع، والجمع بينهما هذا القارن. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة، وصل إلى ميقات ذي الحليفة في ذي القعدة في حجة الوداع، خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة. يقول الشيخ لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، يعني أن يكون ماذا؟ ها؟ أن يكون متمتعا. ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، يعني ماذا يفعل؟ يعتمر عمرة كاملة مستقلة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، حتى الذين قالوا لبيك اللهم حجا أمرهم النبي أن ينسخوا هذا النسك وأن يغيروا، أن يجعلوا بدلا من الحج عمرة، هذا النسخ، وهذا ما في بأس. يعني يجوز للإنسان ويشرع إذا قال في الميقات لبيك اللهم حجا ثم وصل إلى مكة يجوز أن يجعل ذلك عمرة، ما في بأس، وأن يتحلل. أي إذن الحج ينسخ بالعمرة، لكن العكس لا يجوز، يعني عمرة ما تنسخ بالحج، ولكن يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. كيف؟ للتغيير ما يحتاج. هو قال لبيك اللهم حجا فلما وصل إلى مكة بدا له أن يجعلها عمر، ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى ويقصر، ما يحتاج كلمة يغير فيها، لا، وإنما النسخ يكون بالفعل، النسخ يكون بالفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يفعلوا، ولم يرشدهم إلى كلمة يقولونها أو إلى إيش تلبية يذكرونها، ما ذكر لهم، وإنما قال اجعلوها عمرة، يعني الحج الذي التلبية بالحج اجعلوها عمرة. فإذا الإنسان إذا وصل إلى مكة وبدا له أن يتمتع يطوف ويسعى ويقصر ويحلق. طيب، قال رحمه الله وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وعلى وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، يعني يوم العاشر. والسنة في حق من ساق الهدي. قلنا ما معنى ساق الهدي؟ يعني أن يحضر الهدي معه من الميقات، أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، يعني أن يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد فعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد سقت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد فعل ذلك. وبهذا يتبين لنا أن النسك الذي كان عليه النبي ما هو؟ القران، هذا الراجح. هذه أيضا فيها خلاف، منهم من قال كان النبي مفردا، منهم من قال كان النبي متمتعا، ومنهم من قال كان النبي قارنا، خلاف حتى من زمن السلف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين هذه الأقوال الثلاثة جمعا لطيفا، قال: إن الذين قالوا إنه كان مفردا أرادوا بذلك أنه أفرد أعمال الحج، لأن النبي كان قارنا، والقارن كيف تكون أعماله مثل المفرد؟ إذن من قال كان مفردا أراد أنه أفرد أعمال الحج، يعني ما فصل بين العمرة والحج. ومن قالوا إنه كان متمتعا فنعم، قصدهم أنه جمع بين عمرة وحج، أليس كذلك؟ وهذا تمتع، هذا نوع من التمتع، لذلك عليه الهدي. يعني القارن هو متمتع باعتبار لأنه جمع في سفرة واحدة بين عمرة وحج، فمن قال أنه كان متمتعا أرادوا بذلك أنه جمع بين عمرة وحج، ومن قال أنه كان قارنا فهذا واضح، واضح جدا، النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وكان قارنا، وما أحل عليه الصلاة والسلام، والراجح أنه كان قارنا. يقول المؤلف رحمه الله: وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمره أن يلبي بحج مع عمرته، ولا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. حتى من أهل بحج ومعه الهدي يبقى، ولكن هذا الهدي هل يكون واجبا؟ الجواب: لا، يكون مستحبا، لأنه الهدي يساق، والإنسان إذا أراد أن يذبح يذبح هدي لبيت الله عز وجل حتى ولو لم يكن ذلك واجبا، ما في بأس. يقول الشيخ: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده، هذا المفرد، أو بالحج والعمر القارن، وليس معه هدي، ليس معه، يعني من كان مفردا أو كان قارنا وليس معه هدي، لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. يعني من كان مفردا أو قارنا الأفضل له ماذا؟ أن يجعلها عمرة، النبي أمر بذلك. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف، الجمهور يقولون إن الحاج بالخيار، إن شاء أفراد وإن شاء قرن وإن شاء تمتع، والأفضل التمتع، وبعضهم قال الأفضل الإفراد. فيها خلاف، المسألة فيها خلاف قوي، من المحارك في هذا الباب. وذهب جماعة من العلماء إلى وجوب التمتع كالإمام أحمد، واختار ذلك ابن حزم الظاهري، وقوى ذلك وأيده ونصره بقوة ابن القيم في زاد المعاد، ومن المعاصرين الشيخ الألباني أيضا ينصر هذا القول، وكان يفتي به بأن التمتع واجب، يجب التمتع إلا لمن من ساق الهدي. وحجة هؤلاء العلماء أن النبي أمر به، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه، وأمر النبي على ماذا يحمل؟ على الوجوب. هناك قول يعني يعتبر قولا وسطا معتدلا في هذه المسألة بين مذهب الجمهور ومذهب هؤلاء العلماء. هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يقول إن التمتع كان واجبا على الصحابة في ذلك العام، ولكن الوجوب لم يبقى إلى قيام الساعة، وإنما الذي بقي الاستحباب. قال والدليل على ذلك أن الخلفاء الراشدين ما فهموا هذا، يعني أبو بكر وعمر في خلافة، أبو بكر في خلافته وعمر في خلافته ما كانوا يتمتعون، ولو فهموا أن الوجوب سيبقى إلى قيام الساعة لتمتعوا ولا ألزموا الناس بالتمتع. وهذا قول وجيه كان شيخ الإسلام رحمه الله يختاره. ابن القيم ذكر هذا القول، هذا بالمناسبة وجوب التمتع أيضا مذهب عبد الله بن عباس من الصحابة. ابن القيم ذكر قول ابن عباس الذي ذهب إليه أحمد وجماعة من العلماء وقول شيخه شيخ الإسلام، وقال أنا إلى قول ابن عباس أميل، يعني إلى وجوب التمتع على كل من دخل مكة ولم يكن معه هدي. واضح؟ وشيخ الإسلام يرى أنه أفضل ومستحب، وإنما الوجوب كان على الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ ابن باز رحمه الله المؤلف هنا ينصر أي مذهب، يذهب إلى أي قول؟ أي إلى قول الجمهور. ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه مستحب. يقول رحمه الله بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج. يعني مثلا وصل إلى مكة ولم يبقى على انقضاء الوقوف بعرفة إلا مثلا نقول 3 ساعات أو 4 ساعات. طب هذا لو ذهب طاف وسعى، لو ذهب ليأتي بعمرة، يخشى عليه أن يفوته الوقوف بعرفة. إذن ماذا يفعل هذا؟ هذا ما يتمتع، ما يأتي بعمرة، يبقى على إحرامه. إن استطاع أن يأتي بطواف القدوم فليأتي به، وإن لم يستطع فينطلق مباشرة إلى عرفة حتى يدرك ركن الوقوف بعرفة، الحج عرفة. إذن هذا معنى قول الشيخ إلا أن يخشى هذا فوات الحج، يعني فوات الوقوف بعرفة، فحينئذ ما في تمتع، ما في عمرة، ينطلق. وهذا تحصل لما تحصل، تحصل كثيرا، ولا سيما الآن مع الرحلات الجوية، أحيانا الإنسان تتأخر عليه الرحلة، تأخر عليه السيارة، فيصل إلى جدة، مطار جدة ليلة النحر، ولا لا ليلة النحر. طيب هذا الآن إذا انطلق من مطار جدة مثلا أو مطار المدينة، أحيانا الرحلة تكون على المدينة، مطار جدة يحتاج إلى 2 ساعة حتى يصل مثلا إلى عرفة، والعمرة ولو أراد أن يأتي بعمرة يحتاج إلى 2 ساعة ضاع عليها 3 ساعات أو 2 ساعة 4 ساعات. والآن الساعة مثلا الواحدة ليلا والفجر يؤذن في 5، يعني كم يبقى الوقوف؟ 4 ساعات. فلو ذهب ليعتمر فاته الحج. لا، هذا ينطلق مباشرة من المطار على عرفة ليدرك الحج. هذا معنى كلام الشيخ إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. إذن البحث اليوم من المسائل المهمة، المسائل المهمة التي هي أساس لفهم مسائل وفقه الحج. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.